بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فلي ترجمة الصوام القوام البطل ابن البطل عبد الله ابن الزبير، هذا الشبل من ذاك الأسد. قال في الحلية: ومنهم الصائل بالحق. والصائل بيطلق على المعتدي، ولكن قد يرد به السابق يعني بالحق، القائل بالصدق، المحنك بريق النبوة، المبجل شرف الأمومة والأبوة، الشرف من الجهتين يعني. فهو ابن أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشر المبشرين. يقول: منهم الصائل بالحق، القائل بالصدق، المحنك بريق النبوة. يعني تقريبا هو أول مولود ولد بالمدينة يعني، واستبشر المهاجرون به والصحابة به وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المشاهد في القيام، قيام الليل يعني. المواصل للصيام، كان صواما قواما، ذو السيف الصارم والرأي الحازم، مبارز الشجعان وحافظ القرآن. التزق بالنبي صلى الله عليه وسلم لزوقا، والتصق بالصديق لصوقا. صبت عمة النبي صفية، يعني حفيدها، لأن قلنا الزبير بن عوام ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أختي زوجته الصديقة الوفية أسماء بنت أبو بكر أخت عائشة رضي الله عنهم، رضي الله عنه وعن أبيه وسائر الصحابة. دي آخر ترجمة طبعا في أعلام الصحابة. اسمه وكنيته وصفته: اسم عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة، كنيته أبو بكر، وقيل أبو خبيب أو أبو خبيب. صفته: قال ابن الأثير: كان ابن الزبير كوسجا، الكوسج الذي لحيته على ذقنه لا على العرضين، اللحية صغيرة يعني زي لحية السعوديين، ولكن الإنسان لو كان كذا بالطبيعة ما فيش بأس عليه يعني، وقد لا تكون له لحية بالكلية، ولكن الإنسان يحلق ويطرب جزء صغير، هذا يعني خلاف السنة. وقال ابن أبي الدنيا: صلبوا ابن الزبير منكسا، لما قتلوا الحجاج صلبه منكسا يعني جعل رأسه إلى أسفل، وكان آدم يعني أسمر نحيفا ليس بالطويل، وبين عينيه أثر السجود رضي الله عنه. وعن عبد الواحد بن أعين قال: رأيت على ابن الزبير داء عدنيا، وكان صيطا إذا خطب، يعني صوته عالي إذا خطب، تجاوب الجبلان، وكانت له جمة إلى العنق، يعني شعر طويل يصل إلى العنق، ولحيته صفراء رضي الله عنه. فضائله: قال الذهبي ما ملخصه: أحد الأعلام. ما قلنا فايدة دراسة التراجم من مزيد من محبة الصحابة عموما، ثم التعرف على هؤلاء الأعلام، وإنسان كلما عرف مناقبهم اقترب منهم يزداد حبا لهم، فيكون مبشر بالحديث المرء مع من أحب. فيقول الذهبي: أحد الأعلام، ولد الحواري، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أبي عبد الله ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة، له صحبة ورواية وأحاديث عداده في صغار الصحابة، يعني هو كان 10 سنين مثلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورواية له صحبة وروايته ورواية أحاديث عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة، وكان فارس قريش في زمانه، وله مواقف مشهودة، قيل إنه شهد اليرموك وهو مراهق يعني سنه 14 سنة 15 سنة، وفتح المغرب وغزا القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته، يعني عائشة رضي الله عنها، وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64، لما مات يزيد بن معوية، وبويع لمعوية بن يزيد اللي هو مات صغير يعني، فبويع بالخلافة. طبعا كانت الأمة كلها مش على خليفة واحد، كان خليفة بالشام وخليفة بالحجاز، وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64 وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. تحس أن معظم البلاد كانت يعني تحته، الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. قال ابن الأثير: هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة المهاجرين، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها في فيه، فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل جوفه، وسماه عبد الله، وكان بأبي بكر بجد أبي بكر الصديق. ولما ولد كبر المسلمون وفرحوا به كثيرا، لأن اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم فلا يولد لهم ولد، فكذبهم الله عز وجل. وكان صواما قواما طويل الصلاة عظيم الشجاعة، وأحضره أبوه الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وعمره 7 سنين أو 8 سنين، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تبسم ثم بايعه، إنه جاي 7 سنين جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم ثم بايعه. وعن عثمان بن طلحة: كان ابن الزبير لا ينازع فيه 3: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. عن ابن أبي مليكة قال: ذكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال: قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وعمته خديجة رضي الله عنها، وخالته عائشة، وجدته صفية، والله إني لا أحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. قيل إن ابن الزبير أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و4 أشهر، وكان ملازما للولوج يعني للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة رضي الله عنها، وقال إن هي سميت به يعني هي تكنى بأم عبد الله، فقيل ابن أختها عبد الله بن الزبير. وعن عروة قال: لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وبعده ابن الزبير. عبادته رضي الله عنه. عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وعن أم جعفر بنت النعمان أنها سلمت على أسماء بنت أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت: قوام الليل صوام النهار، كان يسمى حمامة المسجد. الأخوة اللي بيجاوبوا على الفوازير يقول لك حمامة المسجد من؟ فهو عبد الله بن الزبير. قال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر كان كذلك. وقال ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنها خشبة منصوبة لا تتحرك، كما كان يعني بعض السلف كان معروف كان يقوم فوق سطح البيت يعني، فظنوا الناس أنه خشبة موجودة، فلما مات سألوا عنها فقال كان فلان يعني كان واحد إيه بيقوم الليل فوق السطح فظنوا خشبة. وعن مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة، فسبح خلف حوالين البيت يعني، جاء سيل طبق البيت يعني كأنه أغرق البيت يعني، أو ما كانش في مكان يمشون فكان يطوف سباحة حول البيت. شجاعته رضي الله عنه. قال ابن الزبير: هجم علينا جرجير في 20 و100 ألف، تقريبا قائد إفريقية في فتح إفريقية، جايب 120 ألف، فأحاطوا بنا ونحن في 20 ألفا، المسلمين كانوا 20 ألف تانين 120 ألف، يبقى ضعفهم كم مرة؟ 5 ولا 6؟ 6 6 مرات. قال: واختلف الناس، هو ما ذكرش القصة هنا، هي القصة أن قد يأتي بها القصة أن جرجير إن كان عبد الله بن الزبير كان أمير يعني، أرسله عبد الله بن أبي السرح كان أميرا على مصر لفتح إفريقية، فكان مع 20 ألف، فرأى جرجير وكان مع 120 ألف، وكان حوله يعني النساء يظللونه بريش الطوابيس، فهو انتخب 30 فارس ودخلوا قصدين. جرجير اللي هو إيه قائد يعني الكفار في فتح إفريقيا، فهم ظنوا أنه أتى من أجل أن يتفاوض يعني، فلما اقترب منه فرأى جرجير الشر في عينيه فحاول الهروب، فأتبعه إيه عبد الله بن الزبير ويعني ضرب رأسه وعلقه في السيف ورفعه. وطبعا هم لما شافوا الأمير بتاعهم القائد رأسه معلقه على السيف فانهزموا، فبذلك فتحت يعني إفريقيا. قال واختلف الناس على ابن أبي صرح فدخل فسطاطه فرأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب. برذون يعني زي الفرس القصير يعني، معه جاريتان تضللان عليه بريش الطواويص، وبينه وبين جيشه أرض بيضاء. فأتيت أميرنا ابن أبي الصرح فندب لي الناس، فاخترت 30 فارسا وقلت لسائرهم البثوا على مصافكم، وحملت وقلت لهم احموا ظهري. إنه كأنه دخل وهم لو أرادوا به شرا فيحمون ظهره ودخل. يقول فخرقت الصف إلى جرجير وخرجت صامدا، ما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه، حتى دنوت منه فعرف الشر، فصابر برذونه موليا فأدركته فطعنته فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمحي وكبرت، وحمل المسلمون فارفض العدو ومنح الله أكتفهم. فهذا الشبل من ذاك الأسد يعني، كان أيضا أبوه زبير بن عوام كان يقول سوف أخترق فاخترقوا معي، يخترق صفوف الكفار، فهو يدخل وهم يتأخرون يجبنوا، فهو يدخل وحده ويقاتل ويرجع، وهم وكان في جسده يعني حفر غائرة من الطعن ومن الرمي الزبير بن عوام. فهذا الشبل من ذاك الأسد يعني. شاب بن عروة قال أخذ ابن الزبير من وسط القتلى أخذ ابن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل، وبه 40 ضربة وطعنة، إنه كاد يقتل يعني في يوم الجمل. كان طلحة والزبير ومعهم عائشة في القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكرنا قبل ذلك أنهم ما خرجوا لقتال، ولكنهم يعني الذين قتلوا يعني عثمانيا أوقعوا بين الفريقين حتى حدث القتال، فكان رغما عنهم. وقيل إن عائشة أعطت يومئذ لمن بشرها بسلامات 10,000، فعرفت أنه لسه عايش يعني، أعطته 10,000 يعني فرحا بنجاته. قال ابن الأثير امتنع من بيعة يزيد بن معوية بعد موت أبي معوية، فأرسل إليه يزيد مسلم بن عقبة المري فحصر المدينة وأوقع بأهلها وقعة الحرة المشهورة، قتل فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثم صار إلى مكة ليقاتل ابن الزبير فمات في الطريق. قال فاستخلف الحسين بن نمير السكوني على الجيش، فصار الحسين وحصر ابن الزبير بمكة 40 بقينة من المحرم من سنة 64، فأقام عليها محاصرا حاصرا مكة. وفي هذا الحصر احترقت الكعبة، واحترق فيها قرن الكبش الذي فدي به إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ودام الحصر إلى أن مات يزيد منتصف ربيع الأول من السنة 64. وبويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد موت يزيد، وأطاع أهل الحجاز واليمن والعراق خراسان، وجدد عمارة الكعبة وأدخل فيها الحجر. وكان طبعا الصحابة خايفين يعني، والمسلمين خايفين ان هم الكعبة احترقت، فهم خايفين ان هم يهدوها ويبنوها، فهو تجرأ وقال رأيتم لو ان بيت احدكم احترق الا يعيده، واراهم يعني قواعد ابراهيم، واقام البيت ودخل الحجر وعمل بابين يعني كما في حديث عائشة. ولما قتل يعني هدها الحجاج وأعادها على بناء قريش. ثم يعني بلغ عبد الملك بن مروان يعني انه أن ما فعله ابن الزبير بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد من صحة الحديث أن عبد الملك بن مروان كان يحضر حلقة سعيد بن المسيب، يعني كان من أهل العلم يعني. فقال وددنا أننا تركناه وما تحمل، وأراد أن يهدم الكعبة مرة ثانية ويقيمها يعني على قواعد إبراهيم، واستشار إمام مالك فقال أخشى أن يكون البيت ملعبا للملوك، فتركت الكعبة وهي الآن على قواعد قريش وليست على قواعد إبراهيم. يقول وبقى ابن الزبير خليفة إلى أن ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه ومروان بن الحكم. فلما استقام له الشام ومصر جهز العساكر فصار إلى العراق، فقتل مصعب بن الزبير اللي هو أخو عبد الله بن الزبير، وسير الحجاج بن يوسف إلى الحجاز، فحصر عبد الله بن الزبير بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة 72، وحج بالناس الحجاج ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ونصب منجنيقا على جبل أبي قبيس اللي هو الجبل اللي فيه الصفا يعني قريب من الكعبة يعني. فكان يرمي الحجارة إلى المسجد ولم يزل يحاصره إلى أن قتل في النصف من جمادى الآخرة من سنة 73. وعن إسحاق بن أبي إسحاق قال: حضرت قتل ابن الزبير، جعلت الجيوش تدخل عليه من أبواب المسجد، فكلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم. طبعا أصحابه تخاذلوا عنه وتركوه يعني، وذهب إلى أسماء ويعني قال لها: أخاف يعني أن يمثلوا به. فقالت يعني كلمتها المشهورة: وهل يضر الشاه يعني سلخوها بعد ذبحها؟ ورأت عليه درعا، فقالت: ما أرى يعني ذلك فعل الأبطال. فكان كلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم، فبينما هو على تلك الحال إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل: أسماء يا أسماء لا تبكيني، يقول لأمه: لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لا ثد به يميني. قال الذهبي: ما أخال أولئك العسكر إلا لو شاءوا لأتلفوه بسهامهم، ولكن حرصوا على أن يمسكوه عنوى، فما تهيأ لهم فلقيته فليته كف عن القتال. ده كلام الذهبي. لما رأى الغلبة، لما رأى أن يعني أصحابه تخاذلوا عنه والآخرون يعني كثيرون، يقول: فليته كف عن القتال، لما رأى الغلبة بل ليته لالتجأ إلى البيت، ولا أحوج أولئك الظلم والحجاج لا بارك الله فيه إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه، فنعوذ بالله من الفتنة الصماء. ده كلام الذهبي، والذهبي طبعا يعني ما شاء الله كلامه يعني يكتب بماء الذهب يعني. فبذلك انتهينا من كتاب أعلام الصحابة، والكتاب المقبل إن شاء الله تعالى كتاب في أصول الفقه، تيسير الوصول إلى علم الأصول، نبدأ من الثلاثاء المقبل، والكتاب متوفر يعني موجود يعني. أنا أعتذر عن الأسئلة، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.